هنا القاهرة. جزيرة السبع بنات. جزيرة السبع بنات أو مملكة النساء أسطورة خرافية من نسج القدر وعمل الإنسان، أسطورة التاجر المغامر الذي يركب البحار ويجوب الآفاق فترمي به الأقدار في مملكة تحكمها النساء. جزيرة السبع بنات برنامج غنائي كتبه للإذاعة محمود إسماعيل جاد، لحنه ووضع موسيقاه حسين جنيه، ويخرجه محمود السباع. يا منين نادمين جبر الخواطر عليك يا هادي جبر الخواطر عليك يا هادي عشان جماله شوف العطيفة وخد وهادي شوف العطيفة وخد وهادي قبر الخواطر عليك يا هادي قبر الخواطر عليك يا هادي يا هادي علي بيريدك ورملي كشف الأسرار وأدلك لما أشوف إيدك على خلك ولا تحتار يا عمي يا ضمار قدم مراسي الزمان اسمك يعيش طول الزمان قل لي على رغبتك وايه تكون نيتك قل لي على رغبتك وايه تكون نيتك تاجر من التجار اللي رطير رطير والستر يتمنى شوف بخت يا ضمار واللي انكتب لي فيه مصدور بإذن الله مصدور بإذن الله هتسافر بتجارتك وتنول المقصود وده يرجع لشطارتك الخالق موجود أيامي سفر على طول سواح في بلاد الله من بعد الغياب حتنول اللي انت بتتمناه خد ادي مني دينار وادعي لي يا ضمار خد ادي مني دينار وادعي لي يا ضمار مع السلامة سيدنا يجعل طريقك نور سير في أمان ورعاية وانت في هنا وسرور وانت في هنا وسرور مع السلامة. مركب سيري واجري باسم الله. بحري وطيري وطيري والمقسوم من الآلة هلا هلا المقسوم من الآلة هلا هلا هلا هلا هلا حيبارك تجارتنا المولى اللي حارسنا حيبارك تجارتنا وصلنا يا ريسنا يا ريسنا هيلا هيلا هيلا والبركة في همتنا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا شد الدفة ويلا يا ريس عبد الله شد الدفة ويلا يا ريس عبد الله واللي المولى معاه البحر الليلة عالي عالي وماله أمان هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا يا ريس هيلا هيلا يرعاك الرحمن هلا البحر الليلة عالي عالي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا شد الدفة ويلا يا ريس عبد الله شد الدفة ويلا يا ريس عبد الله واللي المولى معاه معاه المقسوم من الآلة هلا هلا المقسوم من الآلة هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا حدفنا عالجزيرة من العواصف يا أميرة والمولى نجانا تسلم أميرتنا مركبنا ويانا فيها تجارتنا فيها تجارتنا وسامحينا نرجع أراضينا إخواتي ستة وأنا وإنتم تمام قدنا خليكوا ويانا وادي إنتوا في حمالة ونعيش معاكوا في هنا أعيش وياكم واسعد وافوز بهواكم لكن بلاد الخلية فرقتها صعب عليا فرقتها صعب عليا صعب عليا Thank you. تتغير الأحوال ما بين مساء وصباح تتغير الأحوال واللي انضنى يرتاح ويحلها الحلال واللي انضنى وازاي نصبر على دي الحالة وانتم سكتين سامعين يا بنات الرجالة طبعا سامعين وازاي نصبر على دي الحالة وانتم سكتين وهنعمل ايه وسكتكم ليه لو عندك حل قولنا عليه انا قصدي الليلة نهربهم طب والحرة هنسربهم واختك لو تقدر ما نستنى نهرب وياهم ما تشوفناش خلوها في حالها وسلطانها وتعالوا نشوف دنيا هوانا خلوها في مالها ومرجانها وتعالوا نفرح بصبانا نفرح بصبانا تحت الأمر يا ست الناس المساجين متأيدين متكتفين ومسلسلين أدي هدية مني عشانكم ليلة العيد تسلم إيدك يجعل عيدنا ليلة سعيد يلا تهنوا وهنوا ولادكم اجروا بسرعة اجروا بسرعة تعيش أعيادكم تعيش أعيادكم اصحى يا راجل انت وهو يلا قوام اطلعوا من جوه حال هربكم كتر خيركم يلا بسرعه على مركبكم يلا يا ريس احنا معاكم سيروا رب الكون وياكم مش شر المولى ونجانا وسافرنا وعدنا بسلامتنا عدنا بسلامتنا عدنا بسلامتنا وبنات الحور جات ويانا وبنات الحور جات ويانا وفرحنا وتمت فرحتنا اجري اجري اجري يا مركبنا ورسينا اجري اجري اجري يا مركبنا ورسينا على ارض بلادنا وقالينا اجري اجري هيلا هيلا هيلا اجري اجري اجري يا مركبنا ورسينا ضحينا بجهنا وسلطاننا في سبيل الحب وسلطانه وتركنا بلادنا وأوطاننا وهبنا حياتنا علشان اجري يا مركبنا ورسينا على أرض بلادنا وقالينا اجري اجري هيلا هيلا هيلا اجري اجري اجري يا مركبنا ورسينا اجري يا مركبنا ورسينا على أرض بلادنا وقالينا اجري اجري قدمنا لكم البرنامج الغنائي جزيرة السبع بنات تأليف محمود إسماعيل جاب، ألحان وموسيقى حسين جنيه. اشترك في الغناء كارم محمود، محمد أنديل، السيد إسماعيل، أجفان الأمير، عصمت عبد العليم، جمال محمد، محمد سرور مع المجموعة، بمصاحبة فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة حسين جنيد. أخرج البرنامج محمود السباع. اجري يا مركبنا ورسينا.